إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموضوعنا اليوم بعنوان الدفاع عن الأوطان بين الواجب الكفائي والواجب العيني. الواجب الكفائي هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، ككل فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت وحمله وتكفينه ودفنه وغير ذلك من فروض الكفايات. والواجب العيني هو الذي يجب على كل إنسان بعينه لا يتأتى أن يقوم به غيره عنه، كصلاة الجمعة لمن وجبت عليه، وكل الصلوات والزكوات وسائر أمور الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وهاجر منها إلى المدينة ومات بها، وقبره معروف صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الكريم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب الوطن غريزة في النفس السوية لا يكابرها إلا منكوس الفطرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا وقال لها: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم مضى صلى الله عليه وسلم نحو المدينة، وخرج أصحابه مهاجرون على ما هم فيه من حب لمكة. ولما جاءوا المدينة أصيبوا من وبائها وجوها. كانت المدينة موبوءة، جوها فيه الوباء، فمرض أغلبهم أو معظمهم أو كلهم. عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي ذلك، والحديث عند البخاري وغيره. تقول: لما قدمنا المدينة وكانت أوبأ أرض، يعني بها الوباء، فأصبنا من وبائها. تقول: فمرض أبي ومرض بلال. بلال بن رباح كان من العبيد، واشتراه أبو بكر وأعتقه، فيقال بلال مولى أبي بكر، والولاء لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال يعد على آل أبي بكر بالولاء، ولذا ذهبت عائشة لزيارة أبيها ولزيارة مولى أبيها إلى أبي بكر وإلى بلال. فدخلت على أبي بكر وقالت: يا أبتي كيف تجدك؟ عامل إيه؟ قال: يا بني، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فكلمات يتأسف بها على خروجه من مكة وندمه الشديد، وشدة محبته إليها. يقول: يا بني، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فتركته وذهبت إلى بلال. قالت: يا بلال، كيف تجدك؟ فقال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتأسف بلال على أنه ترك مكة، ويقول أبيات فيها من المحبة والحنين إليها: ألا ليت شعري يتمنى هل أبيتن ليلة، أتمنى أن أرجع إلى مكة وأن أبيت فيها بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر نبات معروف يكون في مكة. وهل أردا يوما مياه مجنة، ماء معروف هناك، وهل يبدو لي شامة وطفيل، جبال مكة أراها وأتمشى فيها. فخرجت من عندهما، خرجت من عند بلال وذهبت إلى رسول الله، فقالت: يا رسول الله، لقد ذهبت إلى أبي وإلى بلال، فإذا هما يقولان كذا. وذكرت الكلام، يتأسفان على مكة ويوصفان من شدة حبهما لها. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها لنا، بارك في صاعها ومدها، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة مكان ميقات أهل مصر والشام إذا ذهبوا قاصدين النسك من حج أو عمرة، وكانت مكانا مهجورا لا ساكن فيه. فصحت لهم المدينة وأحبوها كحبهم مكة أو أشد. ولما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قال الأنصار: لقد لقي النبي أهله وعشيرته، يعني سيمكث في مكة ويتركنا. فقال لهم النبي: لا، المحيا محياكم والممات مماتكم. وذهب معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يحبون مكة ويحبون المدينة، نحب كل البلاد الإسلامية لما فيها من إسلام، لما فيها من دين، لما فيها من طاعة. مكة التي بها البيت العتيق، مكة التي بها الصفا والمروة، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، مكة مناسك الحج، تهواها النفوس، تحبها، تحن إليها. استجابة لدعاء إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في مكة المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا أحب البلاد إلى الله. فيا من تذهب إلى مكة، صلي وادعو واستغفر واغتنم الوقت. ويا من لم تذهب، حاول جاهدا أن تسعى إلى هناك، أن تؤم البيت العتيق، أن تعتمر، وإن وفقت إلى حج فافعل. واعلم أن وصف العمرة سهل يسير. العمرة 4 كلمات: الكلمة الأولى الإحرام من الميقات، تأتي إلى الميقات فتحرم، لأنك ستقدم على حمى الملك سبحانه، فلا تدخله إلا بتهيئة مناسبة لذلك. هذه التهيئة هي ما أمر الله به، فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وهو نية الدخول في النسك. وعلى الرجال أن يتجردوا من الملابس العادية، وأن يلبسوا ما يصح به الإحرام من إزار ورداء. يستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وأن يغتسل قبل ذلك، وأن يتنظف بقلم الظفر وقص الشارب والإبط والعانة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يقول: لبيك اللهم عمره، لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يؤم البيت فيلبي ويكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا ما وصل إلى البيت يطبع، يكشف كتفه الأيمن، يجعل البيت عن يساره، يبدأ من الحجر الأسود، يستلمه بيده ويقبله بفمه ويقول الله أكبر إن لم يكن زحاما. فإن كان الزحام كما هو أدامه الله أبدا، فإن كان هذا الزحام فيشر فقط بيده ولا يقبلها ويقول الله أكبر ويهرول أول 3 أشواط. في كل شوط يبدأه من الحجر وينتهي به إلى الحجر، بين الحجر والركن الذي قبله يسميان اليمانيين، بين اليمانيين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعدما ينهي أشواط الرمل 3 يمشي 4 أشواط حتى إذا ما انتهى من طوافه غطى كتفه وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يذهب نحو مقام إبراهيم، فإن وجد الزحام ابتعد عنه إلى أي مكان خال في المسجد وصلى 2 ركعة، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. التوحيد العملي، إخلاص العبادة لله، والتبري من الشرك، التبري من كل معبود سوى الله، وهو دين النبيين أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولا تتم عبادة الله إلا بالكفر بكل معبود سوى الله. ويقرأ في الركعة الثانية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ما انتهى من 2 ركعتين يشرب من زمزم ويتضلع، يعني يكثر من الشرب، كأن الرية خرج من معدته حتى وصل إلى ضلوعه من شدة ما شرب من زمزم. يشرب ويتضلع ويتضرع إلى الله رافعا يديه بالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه وللمسلمين أجمعين، لكل البلدان الإسلامية، يدعو لأحبائه، يدعو بالرحمة والمغفرة والرضوان. ثم يتحرك نحو الصفا، يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يقول: أبدأ بما بدأ به الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا فرقى عليه فهلل الله ووحده 3، كبر، هلل وكبر 3، يعني قال: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قالها 1 ثم دعا من عنده، ثم قالها 2، ثم دعا أيضا، ثم قالها 3، ثم خفض يديه ونزل يمشي بين الصفا والمروة حتى إذا ما جاء بين الميلين الأخضرين هرول جدا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاوز مشى حتى رقى على المروة، ففعل على المروة ما فعل على الصفا. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه 2، وذهابه 3، ورجوعه 4، وذهابه 5، ورجوعه 6، وانتهاؤه عند المروة يكون الشوط 7. وفعل صلى الله عليه وسلم على الصفا ما فعل على المروة، وفعل على المروة ما فعل على الصفا. ثم انتهت عمرته فتحلل صلى الله عليه وسلم. فمن منا لم يعتمر؟ ألم يأتيه حنين واشتياق فيقول قائل: النفقة قليلة والجو فيه غلاء فاحش، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء دون الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحب الأوطان ليس لذاتها وإنما لما فيها من معنى الإسلام، لما فيها من معنى الطاعة. ذكرت لك أمر العمرة واختصارها أنها أربع كلمات: إحرام وطواف وسعي وتحلل. التحلل يكون بالحلق أو التقصير، دعا النبي للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وفي كل خير، والحلق أفضل، وقدمه الله في كتابه: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبها وتهواها النفوس وتحب ساكنها صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهب إليها للمسجد الذي فيها وتشد الرحال إليه. فالذي يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عندك خمسة أماكن اهتم بها، منها مكانان لتكثير الأجر والثواب، ومنها ثلاثة أماكن للاعتبار والعظة والعبرة. الأصل في زيارة مدينة رسول الله زيارة مسجد رسول الله الذي قال عنه الرسول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمن صلى في مسجد رسول الله صلاة كانت له أفضل من ألف صلاة، وصلاتين أفضل من ألفين، وثلاث أفضل من ثلاث، وهكذا أفضل من أعدادهن. وهو أحد أماكن ثلاثة يشد إليها الرحال كما قال رسول الله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اللهم رده علينا يا رب العالمين. الأمر الثاني أو المكان الثاني الذي إذا كنت هناك تقصده لما فيه من الأجر مسجد قباء، فإن النبي قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ليصلي فيه كان له كأجر عمره، أجر كبير على عمل يسير. الثلاثة الأماكن التي إذا كنت هناك تقصدها تبعا لقصدك المسجد، مسجد رسول الله، قبر رسول الله، فإن من الجفاء أن يكون أحدنا هناك ولا يشتاق أن يذهب عند قبر النبي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه إلى جواره، يسلم على أبي بكر وعلى عمر فيتأدب ويقف ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي على النبي وينتقل فيسلم على أبي بكر ويترضى عنه ويدعو له، ثم ينتقل فيسلم على عمر ويترضى عنه ويدعو له، ثم إذا ما أراد أن يدعو إلى نفسه استقبل القبلة، فإن من المستحب للداعي أن يستقبل القبلة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وأبت وعصت، يا رسول الله أدعو على دوس، فاستقبل النبي القبلة يدعو، قال الناس: هلكت دوس. فرفع النبي يديه هو مستقبل القبلة يقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فشاهدوا القصة أنه استقبل القبلة حال الدعاء. المكان الثاني الذي يقصد للعبرة والعظة البقيع: مقابر الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فينظر فيها الإنسان ويسلم على هؤلاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو لهم ويستغفر ويترضى عنهم. المكان الثالث جبل أحد الذي دارت فيه المعركة العظيمة التي ضحى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم بنفوسهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدافعون عنه، بذلوا الغالي النفس والنفيس حماية لرسول الله حتى يصل إلينا هذا الدين. فهذه المدينة باختصار، وتلك مكة باختصار أشد. أرأيت إلى حبنا مكة والمدينة؟ نحبها لأجل الدين، ونحب كل بلد مسلم لأجل الدين. يرفع فيه الأذان، تظهر فيه الشعائر، نصلي فيه صلاة العيد في الخلاء، نظهر الشعائر الإسلامية حتى نموت على الإسلام. فإن الله خلق الخلق وقسمهم قسمين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الكافر مصيره النار مخلد فيها، والمؤمن مصيره الجنة ونهايته ذلك، وإن سبق ذلك العذاب وإن سبق ذلك العذاب. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يخرج من النار من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. يحشر الخلق يوم القيامة ويمرون على الصراط، يتساقط الكفار ابتداء، ثم يأتي المسلمون فيمرون كأجاويد الخيل وكالبرق الخاطف وكالريح وكذا وكذا، ثم يسقط بعض عصاة المسلمين في النار، فيخرج فيناشد المسلمون الذين تجاوزوا برحمة الله وفضله، يسألون الله، يناشدونه في إخوانهم الذين سقطوا في النار، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا، فيقول الله: اذهبوا إليها فمن وجدتم فيها في قلبه وزن دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجونهم، ثم يسألون الله مرة ثانية، فيقول الله: اذهبوا إليها فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجونهم، ثم يناشدون الله فيقول: اذهبوا إليها فمن وجدتم في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجونهم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسجد لربي وأقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله له: ليس ذلك لك، أو يقول: ليس ذلك إليك. ثم يقول الله: وعزتي وجلالي وجبروتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيخرجهم الله ويدخلهم الجنة، ويقال: هؤلاء عتقاء الله من النار، ماتوا على التوحيد. فتحب البلدة لما فيها من طاعة، لما فيها من إيمان، لما فيها من توحيد. نسأل الله سبحانه أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفنا عليه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت